Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 3 pokalbis هل تدخن؟ أروكوتي؟ سابقا نعم Anksčiau taip rūkiau. لكن الآن لا أدخن قطعياً. Bet dabar neberūkau. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Ar jums netrukdys, jei rūkysiu? لا، على الإطلاق. Ne, visai ne. هذا لا يزعجني. Tai man netrukdų. هل تشرب شيئا؟ Ar ko nors išgersite? واحد كونياك؟ Gal konjaku? لا، الأفضل بيرة. Ne, geriau alaus. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Ar daug keliaujate? نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. Taip, daugiausia keliauju verslo reikalais. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Bet dabar mes čia atostogaujame. ما هذا الحر؟ Koks karštis. نعم، اليوم حار جدا فعلا. Taip, šiandien tikrai karšta. لنذهب إلى الشرفة. Einu į balkoną. غدا ستكون هنا حفلة. Rytoj čia bus vakarėlis. هل تأتون أيضا؟ Ar jūs taip pat ateisite? نعم، نحن أيضا مدعوون. Taip, mes taip pat esame pakviesti.